ياللي محدش قدر يوم يرتبط حبك الا اللي شاء القدر. عرفت مين حبك حبك طريقة رسم طول عمري فيه ماشي فوق الجرح والآلام. ولا قلت غير ماشي ولا قلت غير ماشي. حبك طريقة رسم طول عمري فيه ماشي فوق الجرح والآلام. ولا قلت غير ماشي ولا قلت غير ماشي. ياللي محدش قدر يوم يرتوي حبك إلا اللي شاء القدر. عرفت مين حبك حبك ده شيء اتولد جوايا من صغري حعيش معاه للأبد وهضحي بعمري. حبك ده شيء اتولد جوايا من صغري حعيش معاه للأبد وهضحي بعمري. حبك في قلبي أنا يا أغلى شيء باقي يا أغلى من عمرنا غيرك أنت مش لاقي. أنا والله مش لاقي. حب في قلبي أنا يا أغلى شيء باقي يا أغلى من عمرنا غيرك أنت مش لاقي. أنا والله مش لاقي. ياللي محدش قدر يوم يرتوي في حبك إلا اللي شاء القدر. عرفت من حبك محدش قدر يوم يرتوي حبك إلا اللي شاء القدر. عرفت من حبك حبك ده شيء اتولد جوايا من صغري حعيش معاه للأبد وهضحي بعمري. حبك ده شيء اتولد جوايا من صغري حعيش معاه للأبد وهضحي بعمري. ياللي محدش قدر يوم يرتوي حبك إلا اللي شاء القدر.